حديثنا 168 عن ابن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله قرى عمري خدش في باب رازبت أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان قد أوان قيد خاران أكري السيارة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبری در صلابت خود لیم اوید هاتن ات سیار سرحشترا وقت تشتک بی باقی تکل گلبا اما صحابی دا چنف ریدا دارابن تشتوان جکرن و قیتوان جورگن فیبعثو علیهم من یمنعهم ان یبیعوه حیف اشترو بجا پیغمبری صلابت خود لیم هندک تنار تنت ناف صحابی دا ناف بصرمان دا بجنوان الویجه وأفقتها أفقرنها كري نفروش حتى ينقلوه حتى هند بجهز حيث يباع الطعام هند بنويجه أوجه خارن قتلة تفروت يعني الويجه أفقتي نفروش أوجه هين أفقتي لكرن بجهز بنا جه قيتي أو جه قيت لتيتا فروتا والويري بخفروش. وقال ابن عمر وعبد الله قرى عمر خديجة رازيبة قوت نهى النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري خدي صلى الله خدي لبن نهيكر أن باش بالدين أن يباع الطعام قيت بيتا فروتا خارن بيتا فروتا إذا اشتراه هكر كري يعني هكر كري حتى يستوفيه إلا بشتت ورجرت هنديت النوارجري نكفت الدستة دا بلبخوتة كري بتنجك جنابة تبفروشي والحمد لله رب العالمين.